الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات، والمعاملات تشمل الجهاد والنكاح والطلاق والبيع والشراء، أي معاملتك مع الآخرين. فهديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله كان في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم من الجهاد، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب وبالبيان وبالسنان، أي بالسيف، وكانت حياته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. وأمره الله تعالى بالجهاد بالبيان، يعني بالقول، من حين بعثه. قال سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر الإسلام. قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واعلموا أن الجهاد مراتب، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يتبين أن للجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد أهل البدع والمنكرات. وجهاد النفس أيضا 4 مراتب: إحداها أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فاتها علمه، علم الهدى هذا، شقيت في الدارين. هذه المرتبة الأولى من جهاد النفس. المرتبة الثانية، الأولى هي العلم، والثانية أن يجاهدها على العمل به بعد العلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل لم يضرها، إن لم يضرها لم ينفعها. المرتبة الثانية العمل. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإن كان من الذين يكتمون ما وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. إذن الثالثة الدعوة، علم، عمل، دعوة. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله في الله ولله سبحانه وتعالى. هذه المراتب 4 من جهاد النفس هي المذكورة في سورة العصر. آمنوا، يعني علم الهدى، عملوا الصالحات، العمل، تواصوا بالحق، الدعوة، تواصوا بالصبر، الصبر على هذه الدعوة. أما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده باليقين على دفع ما يلقي من الشبهات القادحة في الإيمان. يقين تجعله في قلبك، تجاهد باليقين، هذا سلاح ضد الشيطان. الثانية جهاده بالصبر على ما دفع، على دفع ما يلقي من الشهوات، يبقى اليقين على دفع الشبهات، ويقين على ما، على دفع ما يلقي من الشهوات والملذات المحرمة. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين. فأخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن جهاد باليقين وجهاد بالصبر على دفع ما يلقى أو يلقي الشيطان من الشهوات. أما جهاد الكفار فمرتبتان، الأولى باللسان والثانية بالنفس والمال. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا القول. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وأما جهاد أهل البدع والمنكرات فثلاث مراتب، الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. هذه مراتب الجهاد وأنواع أو مرتبة ومراتب كل مرتبة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين وألف بين قلوبهم، وبعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، صاروا كلهم ضدهم، ضد هذه الفئة المؤمنة، وشأمنوا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فآذين لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. قال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال، رواه الحاكم وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، يعني فيها آيات نزلت في مكة وفيها آيات نزلت في المدينة. ثم فرض الله سبحانه وتعالى القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. شفت يعني مراتب الإذن بالقتال: أولا إذن فقط، ثانيا إذن بقتال من قاتل، والكف عن من لم يقاتل. قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فكان الجهاد أولا محرما، حرام الجهاد خالص، ثانيا ثم مأذونا به إذن فقط، تفعل أو لا تفعل أنت مخير، ثالثا فرض كفاية على المشهور، والتحقيق أن جنس الجهاد إما فرض عين وإما فرض كفاية، ففرض العين هذا بالقلب، على كل مسلم أن يجاهد بقلبه واللسان، كذلك فرض العين يكون إما باليد وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع حسب استطاعته والحاجة إليه. هذا فرض العين، يكون بالقلب أو باللسان أو باليد أو بالمال. فضل الجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، رواه البخاري. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. وقال لأبي سعيد الخدري: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، أخرجه مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة أو حمية أو غضبا، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وصح عنه أن النار أول من تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال عنهم ذلك، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يكلم أي لا يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، رواه مسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في القتال. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار، كما يستحب نزول الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، أخرجه أبو داود وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل، وكان أرفق الناس بهم في المسير، رواه أبو داود، أي لا يسبب لهم العنت والمشقة ويرجع عليهم بما يستهلكهم، وإنما كان يرحمهم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد غزوة فربما ورى بغيرها، أخرجه البخاري ومسلم. يعني غزوة يريدها في جهة الشمال يهيئ الناس أنه يريد الجنوب، ثم يستدير حتى يفاجئ الكفار، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، يسأل عن نجد وهو يريد حنين. وكان يقول الحرب خدعة، متفق عليه. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، رواه البخاري ومسلم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، أخرجه أحمد وغيره. وكان له الألوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفلا، أخرجه البخاري. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، يعني إلى صلاة الصبح، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، رواه البخاري ومسلم. وكان يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا، رواه البخاري ومسلم. وكان يحب الخروج يوم الخميس، أخرجه البخاري، بكرة النهار يعني في أوله. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، أخرجه أحمد وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف، رواه البخاري. وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، رواه البخاري ومسلم. وربما قرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، رواه البخاري. وكان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل، أخرجه أحمد وأبو داود. ولما استقبلتهم هوازن بالسهام يوم حنين وفر بعض المسلمين، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أخرجه البخاري ومسلم. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، خرجه البخاري ومسلم. وكان ينظر في المقاتلة من المشركين، فمن رآه أنبت قتله، يعني خرج الشعر حول قبله هذا يقتله، ومن لم ينبت استحياه، أخرجه أصحاب السنن. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. لا تمثلوا أي لا يكون تمثيل بالجثث، من تقطيع الأصابع والأرجل والتشويه الوجوه وما شابه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قابل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم، أخرجه البخاري ومسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان إذا ظفر بعدوه صلى الله عليه وسلم كان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها. السلب أن يجري إنسان وراء كافر ثم يأخذ ما عليه، هذه الأسلاب توضع، من سلب هذا يقول أنا يا رسول الله، فيقول هذا لك، يختص تشجيعا للمسلمين حتى كل إنسان يقوم بالسلب. أما الغنائم فهي عموم أموال الكفار. ثم أخرج الخمس، خمس الباقي، فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم قسم الباقي للسوية بين الجيش. للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي يسير على قدميه سهم كما في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينفل من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، فقد جمع لسلمة ابن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل، مع أنه على ما ليس معه فرس، والفارس، فأعطاه خمسة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة، رواه مسلم. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة، رواه البخاري، ما عدا النفل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أغار على في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينهم وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره، رواه أبو داود. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، يخرج جندي مقاتل ثم يستأجر خادما أو خادمين معه ليكونوا على خدمته، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، يعني هو لا يخرج ويقول: اذهب يا فلان وهذه الكلفة كاملة مني، يجهزه بكل ما يحتاج لأنه لا يستطيع الخروج. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، أجره وأجر الغازي، رواه أحمد وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، رواه البخاري. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام، في يأخذونه ولا يدفعونه في المغانم. رواه البخاري. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود. وتفرد عبد الله بن مغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا. وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، فسمعه صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. رواه البخاري ومسلم. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا. رواه أحمد وغيره. وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. رواه البخاري ومسلم. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجحد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي. يعني هم في حاجة شديدة للطعام، وهناك غنم قبل قسمتها ذبحوها ووضعوها أينما، هذه نهبة تسمى. وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، يعني متوكئا على القوس، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب حتى لا يذوقونه، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، ما هي أحل منها. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه. خرجه أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في الغلول جدا. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، فيقول: هو عار ونار وشمار على أهله يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه وغيره. ولما أصيب غلامه مدعا فقالوا: هنيئا له الجنة، حكم له الشهادة، فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين، لما سمع ذلك ناخذ قطعة من الجلد، فقال: شراك أو شراكان من نار، متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثراء، يعني سرقها من الغنيمة فتوضع على رقبته هذه الشاة، لها ثراء هو صوت الغنم، على رقبته فرس له حنحنة، هذا الذي يسرق من الغنيمة فرس هذه سيحملها يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك على رقبتك صامت، يعني مال ليس حيوانا، صامت، سواء كان ثوبا أو كان أمر من أمور إيش الجمادات كالذهب والفضة وغيره. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. حديث متفق عليه. وتوفي رجل يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. في خيبر مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنع من الصلاة عليه، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. رواه أحمد وغيره. خرز لا يساوي درهمين منعه من الصلاة، من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، بعد القسمة وانتهت جاء هذا بزمام حبل من شعر، فقال صلى الله عليه وسلم: سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فمن منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، رواه أحمد وغيره. بعد فوات الأوان انتهى. أما هديه في الأسارى وفيما من جس عليه في الجواسيس يعني ومعاملة غير المسلمين، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.